المحادثة، تقديم ألف. من أنت؟ أنا ناجي. من أنت؟ أنا نرمين. من أنتما؟ نحن نسيم ونصحي. ومن أنتما؟ نحن نيفين ونسرين. من أنتم؟ نحن نادي وحسني وناصر. من أنتن؟ نحن نسمة ونورة ونسرين.